الله وبركاته. الحمد لله الذي سرد علينا الآلاء وسلسل إلينا النعماء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سابغا غدقا. أما بعد، فهذا المجلس 17 في سرد الكتاب الأول من برنامج سرد المطولات في سنته 35 بعد 400 والألف، وهو كتاب سرد السنية في الأجوبة النجدية للعلامة عبد الرحمن بن قاسم العاصمي رحمه الله، وقد انتهت بنا قراءته إلى قوله في الجزء الثالث في الصفحة 28، وسئل أيضا أبناء الشيخ وحمد بن ناصر. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات. قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلومكما في الدارين. قال: وسئل أيضا أبناء الشيخ وحمد بن ناصر عن الرؤية فأجاب: أما رؤية الله تعالى يوم القيامة فهي ثابتة عندنا وأجمع عليها أهل السنة والجماعة، والدليل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال المفسرون: المعنى أن تنظر إلى الله عز وجل كرامة لهم من الله. ومن أعظم ما يتنعم به أهل الجنة يوم القيامة كما ورد ذلك في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ووجه الدلالة فيه من هذه الآية الكريمة أن الله أخبر أن الكفار يحجبون عن الله، فدل ذلك على أن ذلك خاص بهم وأن المؤمنين ليسوا كذلك، بل يرون الله يوم القيامة. والدليل الذي من القرآن قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ثبت في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه أن على النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك هو النظر إلى وجه الله. وأما قوله: لا تدركه الأبصار، فمن أحسن الأجوبة فيها جواب حبر الأمة وترجمان القرآن. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لما قال إن محمد رأى ربه فقال له السائل: أليس الله يقول لا تدركه الأبصار؟ فقال: لا تدركه الأبصار ولا تحيط به، ألست ترى السماء؟ قال: بلى. قال: فتدركها كلها؟ قال: لا. وكما قال: وأما قوله تبارك وتعالى لموسى: لم تراني أنا آية، فذكر العلماء أن المراد لم تراني في الدنيا، وأيضا الآية دليل واضح على جوازها وإمكانها، لأن موسى عليه السلام أعلم بالله من أن يسأله ما لا يجوز عليه ويستحيل، خصوصا ما يقتضي الجهل، ولذلك رد بقوله: لن تراني دون لن أرى ولن أريك ولن تنظر إلي. فبذلك تبين لك أنها دالة على مذهب أهل السنة والجماعة القائلين بإثبات رؤية الله يوم القيامة، ورادة لمذهب الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من أهل الأهواء والبدع. وأما السنة فثبت في الصحيحين والسنن والمسانيد من حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما سأله: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته. وكذلك ثبت ذلك في أحاديث متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الإجماع فقد أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك، وقد حكى الإجماع غير واحد من العلماء، والخلاف الذي وقع بين الصحابة في رؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه إنما ذلك رؤيته في الدنيا، فابن عباس وغيره أثبتها وعائشة تنفيها، والله أعلم. هذه الجملة فيها فائدتان: فائدة الأولى من الصفحة 28 إلى 30 جواب جامع في رؤية الله تعالى جواب جامع في رؤية الله تعالى. وفي الصفحة 29 دفع توهم أن قوله تعالى لا تدركه الأبصار، دفع توهم أن قوله تعالى لا تدركه الأبصار وقوله لن تراني ينفيان إمكان الرؤية، ينفيان إمكان الرؤية. فإن هاتين الآيتين مما تعلق به نفاة رؤية الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الجملة من كلامهم رحمه الله الرد على ذلك التوهم بما ذكروا. نعم. أحسن الله إليكم. وسئل أيضا الشيخ عبد الله بن الشيخ رحمه الله هل يتأكد الأخذ بالإجماع السكوتي عن الصحابة رضي الله عنهم إلى آخره، فأجاب الذي عليه أكثر الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن الأمر إذا اشتهر بين الصحابة رضي الله عنهم فلم ينكره منهم أحد كان إجماعا، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إن الله نظر في قلوب العباد فوجد خيرهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن انتهى. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمه الله عن رجلين تنازعا فقال أحدهما إن الله كلم موسى تكليما وسمعته أذناه ووعاه قلبه، وإن الله كتب التوراة بيده ونولها من يده إلى يده، وقال الآخر إن الله كلم موسى بواسطة وإن الله لم يكتب التوراة بيده ولم يناولها من يده إلى يده، فأجاب القائل إن الله كلم موسى تكليما كما أخبر في كتابه فمصيب، وأما الذي قال كلم موسى بواسطة فهذا ضال مخطئ، بل نص الأئمة على أن من قال ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، فإن هذا إنكار لما قد علم بالاضطرار من الإسلام ولما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا من وراء حجاب الآية، ففرق بين تكليمه من وراء حجاب كما كلم موسى وبين تكليمه بواسطة كما أوحينا غير موسى. قال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى قوله وكلم الله موسى تكليما، والأحاديث بذلك كثيرة في الصحيحين والسنن. وفي الحديث المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم التقى آدم وموسى قال آدم وأنت موسى الذي كلمك الله تكليما، لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه، وسلف الأمة وأئمتها كفروا الجهمية الذين قالوا إن الله خلق كلاما في بعض الأجسام سمع موسى وفسروا التكليم بذلك. وأما قوله إن الله كتب التوراة بيده فهذا قد روي في الصحيحين، فمن أنكر ذلك فهو مخطئ ضال، وإذا أنكره بعد معرفته بالحديث الصحيح فإنه يستحق العقوبة. وأما قوله ناولها من يده إلى يده فهذا ماثور عن طائفة من التابعين وهو كذلك عند أهل الكتاب، لكن لا أعلم هذا اللفظ ماثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمتكلم به إن أراد ما يخالف ذلك فقد أخطأ والله أعلم. هذه الجملة فيها حكم من زعم أن الله كلم موسى بواسطة، حكم من زعم أن الله كلم موسى بواسطة وأنه لم يكتب التوراة بيده. ولا ناولها موسى بيده. وهذه الجملة من القول فيها ابتداء أجوبة ورسائل عالم ثالث من علماء الدعوة وهو الشيخ عبد الله بن محمد، فإنها تبتدئ من الصفحة 30 إلى الصفحة 53، فهذا ثالث من سبق، فإن الأول الشيخ محمد من 15 إلى 12 ثم أبناء الشيخ محمد وحمد بن معمر من 12 إلى 30 ثم الشيخ عبد الله بن محمد من 30 إلى 35. نعم. أحسن الله إليكم. وسئل أيضا الشيخ عبد الله بن الشيخ ابن الشيخ رحمه الله هل يتأكد الأخذ بالإجماع السكوتي عن الصحابة رضي الله عنه إلى آخره، فأجاب الذين أكثر الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن الأمر إذا اشتهر من الصحابة رضي الله عنه فلم ينكر من واحد كان إجماعا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله نظر في قلوب العباد فوجد خير أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فما رأوا مسلمون حسنا فهو عند الله حسن انتهى. وباتباع السلف الصالح والأخذ بهديهم وسلوك طريقتهم والسكوت عما سكتوا عنه يزول عن المؤمن شبهات كثيرة وبدع وضلالات شهيرة أحدث المتأخرون بعدهم كالكلام في تأويل آيات الصفات وأحاديثها بالتأويلة المذكرات التي لم تعهد عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فإنهم سكتوا عن تفسير ذلك بالتأويلات الباطلة وقالوا أمرها كما جاءت. وقال بعضهم في صفة الاستواء لما سأله سائل عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة كما تواتر ذلك عن الإمام مالك رحمه الله، وما أجاب به مالك رحمه الله في هذه المسألة وجواب أهل السنة والجماعة في آيات الصفات وأحاديثها، فيقال في النزول النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهكذا يقال في سائر الصفات مثل المجيء واليد والوجه والمحبة والغضب والرضا وغير ذلك من الصفات الواردة في الكتاب والسنة. هذه الجملة المتقدمة فيها فائدتان، إحداهما حجية الإجماع السكوتي في الصفحة 31 والثانية 32، حجية الإجماع السكوتي. والفائدة الثانية تقدمت وذلك عند قولنا عموم جواب مالك في الاستواء بصدقه على سائر الصفات، كان في الصفحة كم؟ 13 و14، وعلقنا حينئذ قلنا وانظر أيضا 32 و36 سبقت الإحالة إليها. نعم. وتقدم أيضا في الجزء الأول أو الثاني موضع عموم جواب الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال وما أحسن ما جاء عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجيش أنه قال عليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة، فإن السنة إنما جعلت ليسن بها ويقتصر عليها، وإن السنة من قدمك قد علم ما في خلافها من الزلل والخطأ والحمق والتعمق، فارض لنفسك ما رضوا به فإنهم عن علم وقفوا وببصر ناقد كفوا. وببصر نافذ كفوا، هذه مركبة، وببصر نافذ، نافذ انقسمت إلى قسمين وجعلت وببصرنا قد كفوا، هي وببصر نافذ كفوا. وببصر نافذ كفوا ولهم كانوا على كشفها أقوى وبتفصيلها أحرى، وإنهم لهم السابقون وقد بلغهم عن نبيهم ما يجري من الاختلاف، فلا إن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، وإن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم واختار ما نحته فكر على ما تلقوا من نبيهم وتلقاه عنهم من اتبعهم بإحسان، ولقد وصفوا منه ما يكفي وتكلموا فيه بما يشفي، فمن دونهم مقصر ومن فوقهم مفرط، ولقد قصر دونهم ناس فجفوا وطمح آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. هذه الجملة قطعة من نبذة في الاعتقاد مروية عن عبد العزيز بن عبد الله الماجشون، وهي متفرقة في كتب أهل العلم ولا توجد لها نسخة كاملة، وممن أورد كثيرا منها أبو العباس بن تيمية ولا سيما في العقيدة الحموية، فهي حقيقة بلم أطرافها وجمعها في صعيد واحد، وهذا نظير جملة من كتب أهل العلم التي فقدت، فإنه يستعان على إبقاء جذوة منها بضم النظير عن النظير، وهذا واقع في كتب تقدمت حتى للإمام أحمد رحمه الله، ممن له مصنفات، فله كتاب السنة وله كتاب التوبة، وهذان الكتابان مما لم يوجد بعد، وكذا كتابه الإيمان، فيمكن جمع أطرافها من بعض ما ذكر منها بالنقل. فمثلا كتاب الإيمان للإمام أحمد، أسند الحافظ بن حجر في تغليق التعليق كثيرا من الآثار المتعلقة بالإمام مما علقه البخاري من هذا الكتاب، فيستفاد من المذكور فيها. وكذا في كتب الخطيب البغدادي وابن عساكر الدمشقي جملة من الكتب التي فقدت لكنها تذكر في طي كتبهم، ككتاب الحميدي في أصول الحديث أيضا، فإن هذا الكتاب من أقدم الكتب التي صنفت في علوم الحديث، لكنه لا يوجد، وإنما توجد أطراف متناثرة بين كتب الخطيب خاصة ككتاب الكفاية وكتاب الجامع. فطالب العلم ينبغي أن يعتني دائما بجمع هذه الكتب المتفرقة في كناش عنده، لأن فيها نفائس لا توجد في غيرها، وإذا أرادها لم يجد هذا الكتاب لأنه مفقود، لكنه إذا اعتنى بجعله في كراسة يحيل إليها بأن يكتب مثلا نصوص من كتاب كذا، ويحيل إلى ذلك الكتاب الذي وجد فيه هذه النصوص نصوص من كتاب كذا، ويحيل إلى ذلك الكتاب، تبقى معه، فيجد فيها يوما من الدهر كثيرا من الفوائد التي يحتاج إليها. فلا تغفلوا عن هذا الأصل، ومن جملته هذه النبذة. فقيدوا في طرة الفوائد جملة من نبذة الماجشون في الاعتقاد، جملة من نبذة الماجشون في الاعتقاد. جملة من نبذة الماجشون في الاعتقاد، الصفحة 32 إلى 33. ومعلوم أن مثل أئمة الدعوة إنما نقلوا بواسطة، إنما نقلوا بواسطة، فهم ينقلون من كتب أبي العباس بن تيمية، لكن ليست كل كتب أبي العباس بن تيمية بأيدينا، فإننا نجد كثيرا من كلامه عند بعض تلاميذه ولا يوجد في كتبه. فابن مفلح نقل في مسائل عظيمة عن ابن تيمية لا تجدها في كتبه، ومنها جملة من مسائل الاعتقاد ليست من جملة الآداب، وذكرها في كتاب الآداب كمسألة الشهادة على المعين من الكفار بالنار، فإن هذه لا تجد الكلام فيها لابن تيمية محررا كما تجده لكلام في كلام له نقله ابن مفلح في كتاب الآداب، فليكن ذلك منك على ذكر. أحسن الله عليكم. وله أيضا قدس الله روحه ونور ضريحه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الجواب وبالله التوفيق عن المبحث الأول عن آيات الصفات وأحاديثها. ضريح يعني إيش الضريح؟ القبر. الضريح يعني القبر، وليس البناء على القبر، الضريح هو القبر. أحسن الله عليكم. المبحث الأول عن آيات الصفات وأحاديثها التي اختلف في علماء الإسلام، فنقول الذين أعتقد وندين الله به هو مذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من الأئمة الأربعة وأصحابهم رضي الله عنهم أجمعين، والإيمان بذلك والإقرار به وإمراره كما جاء من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقد شهد الله تعالى لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان بالإيمان فعلم قطعا أنه المراد بالآية الكريمة، فقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار الآية. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين الآية. فثبت بالكتاب لهم أن من اتبع سبيلهم فهو على الحق ومن خالفهم فهو على الباطل. فمن سبيلهم في الاعتقاد الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف بها نفسه وسمى بها نفسه في كتابه وتنزيله أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليها ولا نقصان منها ولا تجاوز لها ولا تفسير ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرها ولا تشبيه بصفات المخلوقين ولا سمات المحدثين بل أقرها كما جاءت. ورد علمها إلى قائلها ومعنى إلى المتكلم بها صادق لا شك فيه لا شك في صدقه فصدقوا ولم يعلموا حقيقة معناها فسكتوا عما لم يعلموا وأخذ ذلك الآخر عن الأول ووصى بعضهم بعضا بحسن اتباع والوقوف حيث وقف أولهم وحذرنا التجاوز لها والعدول عن طريقهم وبينوا لنا سبيلهم ومذهبهم وحذرنا اتباع طريق أهل البدع والاختلاف والمحدثات الذين قال الله فيهم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ونرجو أن يجعلنا الله تعالى ممن يقتدى بهم في بيان ما بينوه وسلوك الطريق الذي سلكوه. هذه الجملة من الصفحة 33 إلى الصفحة 53 تلحق بالفائدة التي تقدمت عند قولنا قول علماء الدعوة في آيات الصفات وأحاديثها. هذه الصفحة كم؟ 13. الصفحة 13 التي تقدمت في أول الفوائد قول علماء الدعوة في آيات الصفات وأحاديثها. وانظر أيضا من الصفحة 33 إلى 53 لأن هنا سئل عن قولهم فقال فنقول الذي نعتقد وندين الله به ومذهب سلف الأمة وأئمتها إلى تمام الجواب في الصفحة 53 وقوله في أول الصفحة 34 من غير تشبيه تقدم أن المختار عند أهل السنة هو الامتناع النفي تشبيه لأمور ثلاثة سبق سردها وأنه إذا وقع في كلام أحد منهم نفي التشبيه فهو على إرادة نفي التمثيل وإذا وقع ذكر التمثيل بعده كما هنا في قوله من غير تشبيه ولا تمثيل صار مما يمكن أن يقال فيه إنه تأكيد لنفي التمثيل بتنويع الألفاظ الدالة على ذلك تأكيد لنفي التمثيل بتنويع الألفاظ الدالة على ذلك ومعلوم أن الألفاظ اللغوية تتقارب في أصل جامع وتفترق في أشياء بينها وإن جمعها ذلك الأصل كما لو قلنا إن التشبيه والتمثيل يجمعهما أصل جامع لكن لا بد من فرق بينهما هذا هو قول حذاق أهل العربية وسيأتي موضع فيه ذلك بإذن الله تعالى. نعم أحسن الله إليكم والدليل على أن مذهبهم ما ذكرنا أنهم نقلوا لنا القرآن العظيم وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل مصدق لها مؤمن بأقاب لله غير مرتاب فيها ولا شك في صدق قائلها ولم يفسروا ما يتعلق بالصفات منها ولا تأولوا ولا شبهوا بصفات المخلوقين إذ لو فعلوا شيئا من ذلك لنقل عنهم بل بلغ من مبالغة في السكوت عن هذا أنهم كانوا إذا رأوا من يسأل عن المتشابه بالغوا في كفه وتأديبه تارة بالقول العنيف وتارة بالضرب وتارة بالإعراض الدال على شدة الكراهة لمسالته ولما سئل مالك بن أنس عن الاستواء كيف هو فقيل له يا أبا عبد الرحمن يا الرحمن على العرش استوى كيف استوى فأطرق مالك رحمه الله وعلمه وحظه يعني العرق وانتظر قوم يجيء منه فرفع رأسه إليه فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وأحسبه كرجل سوء وأمر به فأخرج ومن والاستواء بالاستيلاء فقد أجاب بغير ما أجاب به مالك وسلك غير سبيله. قوله والسؤال عنه بدعة تقدم أن المراد بالسؤال هو سؤال عن كيف الصفة لا عن وجودها ولا عن معناها. أحسن الله إليكم وهذا الجواب من مالك رضي الله عنه في الاستواء شاف كاف في جميع الصفات مثل النزول والمجيء واليد والوجه وغيرها فيقال في النزول النزول معلوم الكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وهكذا يقال في سائر الصفات إذ هي بمثابة الاستواء الوارد في الكتاب والسنة وثبت هذا تقدم ذكر الفائدة التي فيه من أن جواب مالك عام في جميع الصفات فإنه سبق عندنا في الصفحة 13 وأحن إلى 32 والسادسة والثلاثين يعني في هذا المقام في قوله وهذا الجواب من مالك في الاستواء شاب كاف في جميع الصفات إلى آخره. أحسن الله إليكم وثبت عن ربيع بن سليمان قال سألت الشافعي رضي الله عنه عن صفات الله تعالى فقال حرام على العقول أن تمثل الله تعالى وعلى الأوهام أن تحده، وعلى الضرور أن تقطع، وعلى النفوس أن تفكر، وعلى الضمائر أن تعمق، وعلى تعمق. أصله تتعمق فحذفت إحدى التاءين. وعلى الضمائر أن تعمق، وعلى الخواطر أن تحيط، وعلى العقول أن تعقل إلا ما وصف به نفسه، وعلى لسان النبي عليه الصلاة والسلام. وثبت عن إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني أنه قال: إن أصحاب الحديث متمسكين من كتاب والسنة يصفون ربهم تبارك وتعالى بالصفات التي نطق بها كتابه وتنزيله، وشهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت فيه الأخبار الصحاح، ونقله العدول الثقات، ولا يعتقدون به تشبيها بصفات خلقه، ولا يكيفونها تكييفا مشبها، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه تحريف المعتزلة والجميع. وقد عاد الله أهل السنة من التحريف والتكييف، ومن عليهم بالتفخيم والتعريف حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه، واكتفوا في نفي النقائص بقول عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وبقوله: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وثبت عن الحميدي شيخ البخاري وغيره من أئمة الحديث أنه قال: وصول السنة، فذكر أشياء وقال: ما نطق به القرآن والحديث مثل، وقالت اليهود: يد الله مغلولة، ومثل، والسماوات مطويات بيمينه، وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نرده ولا نفسره، ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة، ونقول: الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو جهمي. هذا الذي نقله عن الحميدي هو المعروف عنه في رسالته الوجيزة التي تسمى أصول السنة. وهذه الرسائل الوجيزة التي طبعت لأخرة كاعتقاد سفيان الثوري وأصول السنة الحميدي وأصول السنة الإمام أحمد من جنس ما ذكرته لكم آنفا، من أن هذه الكتب يوجد منها أشياء مذكورة في الدواوين الكبار، منها شيء ليس في النسخ المنشورة، ومنها قطعة من أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتاب السنة للخلال، أو في أصول السنة لللالكائي، تارة تكون بلفظ أتم من النسخة المنشورة، وتارة يكون فيها قدر زائد كالواقع عند الخلال، فإن في روايته قدر زائد متفرق من أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، ينبغي أن تلحق بهذا الموضع. وكذا ما طبع من اعتقاد أهل السنة لحرب الكرماني، فإن النشرة التي نشرت تفتقر إلى إلحاق أشياء موجودة في كتب أبي العباس بن تيمية وأبي عبد الله بن القيم، فينبغي أن يعقل طالب العلم هذا المورد، ولا سيما في باب الاعتقاد لمزيد الانتفاع بنقل كلامهم. نعم. أحسن الله عليكم. فمذهب السلف رحمة الله عليهم إثبات الصفات وإجراء على ظاهرها ونفي الكيفية عنها، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى فيه حذوه، كما أن إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية ولا تشبيه، فكذلك الصفات. وعلى هذا مضى السلف كلهم، ولو ذهبنا نذكر ما طلعنا عليه من كلام السلف بذلك لطال الكلام جدا. فمن كان قصده الحق وإظهار الصواب اكتفى بما قدمناه، ومن كان قصده الجدال والقيل والقال لم يزده التطويل إلا الخروج عن سواء السبيل، والله الموفق. هذه الفائدة تلحق بالموضع الذي تقدم في الصفحة 15، معنى قولهم: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. وانظر أيضا كم صفحة 37 والصفحة 47 والصفحة 69، هذه ستأتي بإذن الله. وانظر أيضا الصفحة 37 47 69، كلها في بيان هذا المعنى. نعم. أحسن الله إليكم. وقد بعث الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربي من الصراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه،

فلما أرادوا وضع الرسم العثماني وضعوه موضع الكلام كله، فسقط شيء من الكلام المثبت عند ذلك المصنف، كالواقع في النشرات المتأخرة لمجموع الفتاوى لأبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه لما أدخلت الآيات في الرسم العثماني كان جملة منها يتخللها كلام له كالبيان والإيضاح، فحذفوه لأنهم وضعوا الآية في الرسم العثماني، فينبغي أن يتنبه إلى هذا في هذا الكتاب خاصة. أحسن الله إليكم. فهذا الظن الفاسد وجبت تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجانب طريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجانب والضلال بتصويب طريقة الخلف، وسبب ذلك اعتقادوا أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها أهل الجهل والضلال من الجميع والمعتزلة والرافضة ومن سلك سبيلهم من الضالين. فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لابد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى وهي التي يسمونها طريقة السلف، وإن صرف اللفظ إلى معاني بنوع تكلف وصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع، فإن النفيين ما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وبراهين قاطعات ويشبهات وضلالات متناقضات، والسمع حرفوا فيه الكلم عن مواضعه، فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكاذبتين الكفريتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان واستفلاههم واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم ولم يتفطنوا لدقيق العلم الإلهي، وأن الخالف الفضلاء حازوا قصب السابق في هذا كله. وهذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في نهاية الجهالة بل في غاية الضلالة، كيف يكون هؤلاء المتأخر لا سيما والإشارة بالخالف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهاية قدمهم بل انتهى إليه من بما انتهى إليه من مرامهم حيث يقول. هذه الجملة المتقدمة فيها فوائد جامعة، فمن الصفحة 38 إلى 39 إبطال دعوى ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، إبطال دعوى ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها. وفي الصفحة 39 إلى 40 إبطال دعوى أن القرون الفاضلة لم يكونوا عالمين بباب الإيمان بالله. الصفحة 39 إلى 40 إبطال دعوى أن القرون الفاضلة لم يكونوا عالمين بباب الإيمان بالله والعلم به. الصفحة 40 إلى 41 إبطال دعوى أن مذهب الخلف أعلم. إبطال دعوى أن مذهب الخلف أعلم. أحسن الله إليكم. حيث يقول العمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كفاحين على ذقن أو قارعة سن نادم. هذا من حيث يقول الشهرستاني صاحب الفرق بين الفرق وغيره. أحسن الله إليكم. وأقروا على أنفسهم بما قالوا متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم كقول بعض رؤسائهم حيث يقول نهاية إقدام الثاني صاحب الملل والنحل فرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي. أحسن الله إليكم. حيث يقول نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال. وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولن نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. هذا من؟ الرازي ابن خطيب الري كما يقال. نعم. أحسن الله إليك. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيت تشفي علي ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرب في الإثبات إليه، يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه، وقوله الرحمن على العرش استوى، وأقرب في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله ولا يحيطون به علما. قال ومن جرب مثل تجربة عرف مثل معرفة، ويقول الآخر منه لقد خط البحر الخضم وتركت أهل السم وعلومه، وخط في الذين هون عنه، والآن إن لم يتدركني ربي برحمتي فالويل لفلان، وها أنا أموت على عقيدة أمي. ويقول الآخر هذا من الجويني عبد الملك الجويني عبد الملك بن عبد الله الجويني الذي يقال له أبو المعالي. نعم. ويقول الآخر منهم أكثر الناس ويقول الآخر منهم أكثر الناس شكا عند الموت أرباب الكلام، كيف يكون هؤلاء أعلم بالله وآيات من السابقين الأولين. هذا الأخير هو أبو حامد الغزالي فهذه الجمل الماضية فيها فائدة، الصفحة الثانية والأربعين إلى الثالثة والأربعين، مآل أهل الكلام الحيرة والشك، ومن تأمل ما ذكرنا علم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بسبب نبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين لهم بإحسان والتماس من معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقرارها نفسه وشهادة أمة على ذلك. وإذا كان كذلك قوله والتهوك أي التحير وزنا ومعنى، علم أن الضلال والتهوك يعني التحير وزنا ومعنى. فهذا كتاب الله من أول إلى آخره، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم عامة كلام سائر الأمة مملوءة بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله هو العلي الأعلى وهو فوق كل شيء وهو عالي على كل شيء، وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء، وقد فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام، إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته ثم عن السلف في ذلك من الأقوال. إلا من اجتالته الشياطين أي حولته، فالاجتيال التحويل، إلا من اجتالته أي حولته، فالاجتيال التحويل. نعم. أحسن الله إليكم. ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع ما لو جمع لبلغ مئين ألوفا، ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان حق واحد يخالف ذلك لا نص ولا ظاهر، لا نص ولا ظاهر، ولم يقل أحد منهم إن الله ليس في السماء ولا أنه ليس على العرش ولا أنه بذاته في كل مكان ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا أنه لا تجوز إليه الإشارة الحسية، بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقول ألا هل بلغت، فيقولون نعم، فيرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول اللهم اشهد غير مرة، فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفة الثابتة في الكتاب والسنة دون ما يفهمون الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين، فكيف يجوز على الله ثم على رسوله ثم على أمته أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق، ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به ولا يدلون عليه حتى يجيء أنباط الفرس وفروق الفلاسفة فيبين للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو فاضل اعتقادها، وهم مع ذلك أحيلوا في معرفتها على مجرد عقولهم، وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا ظاهرا. يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوم من الدهر ولا أحد من سلف الأمة هذه الأحاديث ولا تعتقد ما دلت عليه، لكن اعتقد الذي تقتضيه مقاييسكم فإنه الحق وما خالفه فلا تعتقدوا ظاهرة، وانظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوا وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه. قوله حتى يجيء أنباط الفرس، الأنباط قوم من أهل العراق، الأنباط قوم من أهل العراق، كانوا لا يبينون الكلام لعجمتهم، ثم جعل اسما لعوام الخلق وسوادهم. فإذا قيل دع عنك أنباط الخلق فالمراد دع عنك عوام الخلق وأخلاقهم، لأن العوام لا يبينون الحق ولا يظهرونه، فأصل الكلمة على هذا الجيل من الناس الذين كانوا يسكنون العراق ويقال لأحدهم نبطي، وكانوا يترددون على المدينة في العهد النبوي، ومنهم ذلك الرجل الذي جاء إلى كعب بن مالك رضي الله عنه بكتاب من أحد أمراء العراق فيممه التنور وسجره به. أحسن الله إليكم. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته ستفترق 73 فرقة، فقد علم ما سيكون في أمته من الاختلاف، ثم قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وروي أنه قال في صفة الفرقة الناجيه هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فهلا قال من تمسك بالقرآن أو بدلالة القرآن أو بمفهوم القرآن أو بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال، وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدث المتكلفون منكم بعد القرون الثلاثة. ثم أصل مقالة التعطيل للصفات إنما أخذت عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة من الإسلام الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه. وقيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيذ بن الأعصم، وأخذها طالوت عن لبيذ بن الأعصم اليهودي الذي ساحر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذة من تلاميذة المشركين والصابين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يسلك سبيل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين ويدعو سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والشهداء والصالحين. هذه الجملة الأخيرة في الصفحة 45 وتاليتها أصل مقالة تعطيل الصفات وإسناد تلقيها، أصل مقالة تعطيل الصفات وإسناد تلقيها. نعم. أحسن الله إليكم. وجماع الأولياء أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها 6 أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة، قسمان يقولون تجرى على ظواهرها، وقسمان يقولون هي على خلاف ظواهرها، وقسمان يسكتون، أما الأولون فقسمان أحدهما من يجري على ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، فهؤلاء المشبهة وإليهم توجه الرد بالحق، والثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال ليس على كما يجري اسم الله العليم والقدير والرب والموجود والذات على ظاهرها اللائق بجلال الله، فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين إما جوهر محدث وإما عرض قائم كالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك. في حق العبد أعراض، والوجه واليد والعين في حقه أجسام. قوله إما جوهر محدث يعني قائما بنفسه، وقوله وإما عرض قائم يعني متعلقا بغيره، يعني متعلقا بغيره. فالفرق بين الجوهر والعرض أن الجوهر ما قام بنفسه والعرض ما قام بغيره. أحسن الله إليكم. فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم تكن أعراضا يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويده ليست أجساما ويجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف، وعن يدل كلام جمهورهم وكلام الباقين لا يخالفه، وهو أمر واضح لمن هداه الله. فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الله ثابتة حقيقية من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقية من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقين. فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودة، قيل له فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين. ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن لم يفهم من صفات رب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوقين فقد ضل في عقله ودينه. وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي كيف استوى أو كيف ينزل إلى سماء الدنيا أو كيف يداه ونحو ذلك، فقل له كيف وفي نفسه، فإذا قال لا يعلم ما هو إلا هو وكنه البالي غير معقول للبشر، فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن يعلم كيفية صفة لموصوف لم تعلم كيفيته. وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي. بل هذه المخلوقات في الجنة قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ليس في الدنيا ما في الجنة إلا الأسماء، وقد أخبر الله سبحانه أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. جعلت هذه الجملة بين قوسين للدلالة على أنها آية، والمصنف رحمه الله لم يذكرها على أنها آية، فإنه قال وقد أخبر الله سبحانه أنه لا تعلم نفس إلى آخره، والآية قوله تعالى فلا تعلم نفس. فمثل هذا لا يجعل بين قوسين، وإنما الذي يجعل بين القوسين هو الموافق نص الآية تماما. فإذا كان موافقا نص الآية تماما جعل بين قوسين، وإلا فلا، وسمي حينئذ اقتباسا، وسمي حينئذ اقتباسا. أحسن الله إليكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من خلق الله تعالى كذلك، فما ظن بالخالق سبحانه وتعالى. وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها، فلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفيته تعالى، مع أن نقاط وأن روح في البدن وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء وأنها تسل منه وقت النزع كما نطق بذلك النصوص الصحيحة. هذه الجملة من قوله وجماع الأمر حتى الصفحة 49، أي من الصفحة 46 إلى الصفحة 49، فيها فائدة هي الأقسام الممكنة لمقالات الخلق في آيات الصفات وأحاديثها، الأقسام الممكنة لمقالات الخلق في آيات الصفات وأحاديثها. هذه من الصفحة 46 إلى الصفحة 49، وقد جعلهم 6 أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة، فقسمان يجرونها على ظواهرها، وقسمان يقولون هي على خلاف ظواهرها، وقسمان يسكتون، فجماع عدتهم ستة. وهذه القسمة مأخوذة ملخصة من كلام أبي العباس بن تيمية في آخر العقيدة الحبوية، وهذه القسمة مأخوذة ملخصة من كلام أبي العباس بن تيمية في آخر العقيدة الحموية. هذا من منافع رسائل المتأخرين من أهل التحقيق، أنهم يلخصون كلام من تقدمه. ومن دقائق ما ينبه إليه في الكلام الذي ذكره المصنف في القسمين الأولين، وهما يقولان إنها تجري على ظواهرها، أن أحدهما يجريها على ظاهرها لكنه يجعلها من جنس صفات المخلوق، ومقابله يجريها على ظاهرها ولكنه يقول إنها تليق بجلال الله عز وجل. وإذا ذكر مشاركها للمخلوق ذكره بقوله إيش؟ هذا الذي يقع فيه، يقول الأخ سيد يقول على ما يليق به، وهذا خطأ. فإذا ذكرت صفة الله قلت على ما يليق بجلاله، وإذا ذكرت صفة المخلوق قلت على ما يناسب حاله، على ما يناسب حاله. وهذا هو الواقع من في الجملة التي مبتدأها. ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوقين، فلما ذكر ما للمخلوقين جعله باسم المناسبة. فمثلا إذا ذكرت السمع وأثبتت السمع للخالق والمخلوق فقلت قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إلا أن لله سمعا وبصرا إيش؟ يليق بجلاله، وللمخلوق سمعا وبصرا يناسب حاله. نعم. أحسن الله إليكم. وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها عن الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة لله تعالى، وأن الله تعالى لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما، ويثبتون بعض الصفات وهي السبع أو الثمان أو الخمس عشرة على ما قد عرف من مذاهب المتكلمين من الأشعرية وغيرهم. فهؤلاء القسمان قسم يتأولونها ويعينون المراد، مثل قولهم استوى بمعنى استولى، ومعنى علو المكانة والقدر، ومعنى ظهور نوره للعرش، ومعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلمين. وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا. قوله بل صفاته إما سلبية يعني منفية، واستعمال السلب في معنى النفي مولد، استعمال السلب في معنى النفي مولد، فالموافق للوضع العربي أن يقال إيش؟ منفية، أن يقال منفية. قال وإما إضافية، والصفة الإضافية عندهم هي الصفة التي لا يعقل معناها إلا بغيرها، هي الصفة التي لا يعقل معناها إلا بغيرها، فلا تقوم بالموصوف، فلا تقوم بالموصوف. فمثلا عند هؤلاء صفة الخلق صفة إضافية، يريدون بكونها إضافية أنها لا تكون له إلا مع تعلقها بالمخلوق، وكذا الإماتة والإحياء والإبداء والإعادة، فلا تكون صفات لله عز وجل إلا بالإضافة إلى متعلقها أي محلها، مثل الأبوة والبنوة، فإنه لا يكون أبا إلا وله ابن، ولا يكون ابنا إلا وله أب. فكذلك هؤلاء يزعمون أن الصفات التي لله عز وجل هي صفات إضافية، فلذلك لا يقولون له صفة الخلق وله صفة الإماتة وله صفة الإحياء، وإنما يجعلون هذا من وصفه عند ذكر متعلقها وهو وجود المخلوق، وجود المحيا وجود المحكوم بميته بإماتته وهلم جرا. وهذه الصفة الإضافية هي التي يذكرها بعضهم باسم الإضافات، فيقول إن لله عز وجل إضافات، إن لله عز وجل إضافات، ولا يذكر اسم الصفات. ومن هؤلاء جماعة من الحنابلة كأبي الوفاء بن عقيل وأبي الفرج بن الجوزي غفر الله لهما. ومن أهل العلم من انتصر لهذا المذهب بدعوى أن الصفة لا توجد في الخطاب الشرعي، بدعوى أن الصفة الإلهية لا توجد في الخطاب الشرعي، وقال إن الإضافة معنى في لسان العرب، وهذا مردود عليه بأن الصفة موجودة في الكتاب والسنة. فأما الكتاب فقوله تعالى عز الله أحسن قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فإنه نزه نفسه عما يصفه به المخالفون للأنبياء، ثم قال وسلام على المرسلين، فسلم على المرسلين لكمال ما وصفوا به ربهم سبحانه وتعالى. وأما السنة ما ثبت في الصحيح أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤم قوما منهم، فكان إذا قرأ سورة قرأ بعدها سورة الإخلاص، فلما سئل عن ذلك قال إنها صفة الرحمن، فلفظ الصفة ثابت في السنة أيضا. أحسن الله إليكم. وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون يجوز أن يكون المراد بظاهرها اللائق بالله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة الله ونحو ذلك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. وقسم يمسكون عن هذا الكل ولا يزيدون على تلاوة القرآن وتلاوة الحديث، معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات كلها. فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها، والصواب في ذلك القطع بالطريقة السلفية، ويعتقد الشافعي ومالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي، وهي اعتقاد المشايخ المقتدى بهم كالفضيل بن عياض وأبي سعيد. مشايخ بالياء وليست بالهمز. وأبي سليمان الداراني وسهل بن عبد الله التستري وغيرهم، فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة نزاع في أصول الدين، وكذلك أبو حنيفة رحمه الله. واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وهو ما نطق به الكتاب والسنة في التوحيد والقدر وغير ذلك. قال الشافعي رحمه هذا الله هذا الذي ذكره الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمه الله في قوله والصواب ذلك القطع بالطريقة السلفية تبعا لما ذكره أبو العباس بن تيمية، أشار من قبل إلى أمر بالغ الأهمية، وذلك في قوله في الصفحة 47 في السطر الخامس قال وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف، يعني إثبات الصفات الإلهية بإجرائها على ظاهرها الذي تعرفه العرب في كلامها، ثم قال وعليه يدل كلام جمهورهم كالذين سمها هنا من الشافعي ومالك والثوري والأوزاعي إلى آخره، ثم قال وكلام الباقين إيش لا يخالفه، وكلام الباقين لا يخالفه. فعلم أن من أصول الاعتقاد أن ما يتوهم أنه مخالف للطريقة السلفية في كلام أحد من السلف من الصحابة أو التابعين أو تابعي التابعين أنه ليس على وجه الذي يتوهمه من يتوهم أنه مخالف لطريقة الإثبات، فإن من الناس من يقف على آثار منقولة عن بعضهم ثم يزعم أن هذا من طريقة السلف، كالذي يذكر أحيانا كلاما يتوهم منه التأويل، يذكره عن ابن عباس رضي الله عنه أو عن مجاهد أو قتادة أو غيرهم، فيظن أن من طريقة السلف التأويل، كالذي يذكر عن ابن عباس في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق قال عن شدة وفي لفظ عن كرب، فيزعم أن ابن عباس أول

ومن اعتقد أنه ليس فوق السماوات إله يعبد ولا على عرش رب يصلى له ويسجد فهو معطل فرعوني ضال مبتدع. فإن فرعون كذب موسى في أن ربه فوق السماوات وقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ومحمد صلى الله عليه وسلم صدق موسى في أن ربه فوق السماوات فإنه لما كان ليلة المعراج وعرج به إلى السماء وفرض عليه ربه 50 صلاة ذكر أنه رجع إلى موسى وقال لو يرجع إلى ربك فسألوا التخفيف لأمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجع إلى ربه فخفف عنه 10 ثم رجع إلى موسى فأخبره بذلك فقال ارجع إلى ربك فسألوا التخفيف لأمتك. وهذا الحديث في الصحاح. فمن وافق فرعون وقال فموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم فوضل ومن مثل الله بخلقه فوضل مشبه. قال نعيم محمد من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله بنفسه فقد كفر وليس ما وصف الله بنفسه ولا رسول تشبيها انتهى. ومن تكلم في الله واسماء وصفات ما يخالف الكتاب والسنة فهو من القائضين في آيات الله بالباطل. وقد قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هذه الجملة من الكلام فيها في الصفحة 50 و51 معنى كون الله في السماء، معنى كون الله في السماء الصفحة 50 و51. وفي الصفحة 51 في آخرها بيان أن الكلام في الأسماء والصفات بما يخالف الكتاب والسنة من الخوض في آيات الله بالباطل، من الخوض في آيات الله بالباطل. أحسن الله إليكم. وعلم أن كثيرا من المصنفين ينسب إلى أئمة الإسلام ما لم يقولوا فينسبون إلى الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة من الاعتقادات الباطلة ما لم يقولوا، ويقولون لمن تبعوا هذا الذي نقوله اعتقاد الإمام الفلاني. فإذا طلبوا بالنقل الصحيح عن الأئمة تبين كذبهم في ذلك، كما تبين كذب كثير من الناس فيما ينقلونه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويضيفونه إلى سنته من البدع والأقوال الباطلة. ومنهم من إذا طلب بتحقيق نقله يقول هذا القول قاله العقلاء وإمام الفلاني لا يخالف العقلاء، ويكون أولئك العقلاءون أهل الكلام الذين ذمهم الأئمة. فقد قال الشافعي رحمه الله حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وقبل على الكلام. فإذا كان هذا حكمه في من أعرض عنهما فكيف حكمه في من عارضهما بغيرهما؟ وقال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة من طلب الدين بالكلام تزندق. وقال أحمد بن حنبل ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح. وقال علماء الكلام زنادقة. وكثير من هؤلاء قرأوا كتبا من كتب الكلام فيها شبهات أضلتهم ولم يهتدوا لجوابها، فإنهم يجدون في تلك الكتب أن الله لو كان فوق الخلق لازم التجسيم والتحيز والجهة، وهم لا يعلمون حقائق هذه الألفاظ وما أراد بها أصحابها. ومن اشتبه عليه ذلك وغيره فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين فتح له الباب وتبين له الصواب بمشيئة الملك الوهاب وصلى الله على محمد. هذه الجملة في الصفحة 52 براءة أئمة الإسلام من مخالفة طريقة السلف في باب الأسماء والصفات. براءة أئمة الإسلام من مخالفة طريقة السلف في الأسماء والصفات، هذه في الصفحة 52. وفي الصفحة 52 و53 شفاء الاشتباه في العلم أمران، شفاء الاشتباه في العلم أمران: الافتقار إلى الله، الافتقار إلى الله، وإدمان النظر في الأدلة وكلام سلف الأمة. الافتقار إلى الله وإدمان النظر في الأدلة وكلام سلف الأئمة وكلام سلف الأمة. نعم. أحسن الله إليكم. سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله تعالى: ما قولكم أدم الله النافع بعلمه؟ هذا لا يزال تابعا لكلام الثالث وهو حمد بن، أو ما سجلناه نحن، ما سجلناه إلا مع أبناء الشيخ، لكن مفردا بدأ من الصفحة كم؟ هذا كلام الشيخ عبد الله اللي سبق صح؟ هنا انتهى كلام الشيخ عبد الله أو لا؟ 30-53 كلام الشيخ عبد الله. من هنا الشيخ حمد بن ناصر بن معمر من 53 إلى 159، من 53 إلى 159 حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله تعالى: ما قولكم أدام الله نفى بعلومكم في آيات الصفات والأحاديث الواردة في ذلك، مثل قوله تعالى: الرحمن على عرش استوى، ومثل قوله: يد الله فوق أيديهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، وقوله صلى الله عليه وسلم: قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن، إلى غير ذلك مما ظاهره يهم التشبيه. فأفيدون عن اعتقاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بذلك، وكيف مذهبه ومذهبكم من بعده؟ هل تمرون ما ورد من ذلك على ظاهر مع التنزيه، أم تؤولون وبسط الكلام على ذلك؟ وأجيبوا جوابا شافيا تغنم أجرا وافيا. فأجاب بما نصه: الحمد لله رب العالمين، قولنا في آيات الصفات والأحاديث الواردة في ذلك ما قاله الله ورسوله وما قاله سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم من علماء المسلمين. فنصف نصف الله تعالى بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل نؤمن بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلا ننفي عنه ما وصف به نفسه، ولا نحرف الكلمة عن مواضعه، ولا نلحد في آيات، ولا نلحد في أسماء الله وآياته، ولا نلحد في أسماء الله وآياته، ولا نكيف ولا نمثل صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سميع له ولا كفو ولا ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى ما يقول الظالمون علوا كبيرا. فهو سبحانه ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، بل يوصف بما وصف بنفسه وبما وصفه برسوله من غير تكييف ولا تمثيل، خلافا للمشبهات، ومن غير تحريف ولا تعطيل، خلافا للمعطلة. هذه الجملة من الكلام وهي مطولة، هي من أشهر ما يلحق في الفائدة التي ذكرناها صفحة 13، قول علماء الدعوة في آيات الصفات وأحاديثها. ثم قلنا أيضا انظر إيش 33-53، ثم انظر 54 إلى آخر رسالة، وهذه الرسالة تسمى، ما اسمها؟ تسمى التحفة المدنية، تسمى التحفة المدنية، وهي أشهر الكتب التي صنفها علماء الدعوة في بيان مذهبهم في الأسماء، في بيان عقيدتهم في الأسماء والصفات، وقد طبعت مرات، ومنها نسخة قديمة نفيسة في مكتبة ليدن منسوبة إلى الشوكاني، والصواب أنها رسالة حمد بن ناصر بن معمر. نعم. أحسن الله إليكم. فمذهبنا مذهب السلف إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. قوله بلا تشبيه يعني بلا تنفيذ.

وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلعهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وأخبر تعالى أنه ذو المعارج تعرج الملائكة والروح إليه وأنه القاهر فوق عباده وأن ملائكته يخافون ربهم من فوقهم. فكل هذا الكلام الذي ذكره الله أنه فوق عباده على عرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يوصل عن الظنون الكاذبة. وهو سبحانه قد أخبر أنه قريب من خلقه كقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب لك وقوله ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وكل ما في الكتاب والسنة الصفحة المتقدمة 61 فيها من الفوائد اللازمة معنى معية الله سبحانه وتعالى لنا ذلك في قوله وليس معنى قوله هو معكم أينما كنتم أنه مختلط بالخلق فإن هذا لا تجب اللغة إلى آخر ما ذكر. هذا في الصفحة 61 معنى معية الله لنا. وهذا الكلام المذكور هنا هو الواقع في بعض نسخ العقيدة الواسطية منسوبا إلى أبي العباس بن تيمية. وتقدم أن النسخ العتيقة للواسطية ومنها النسخة المقروئة عليه ليس فيها هذه الجملة في بيان حقيقة المعية. والكلام المذكور يشبه كلامه لكنه ليس في كتبه التي بأيدينا. وذكره هنا غير معزو له من باب تصديق أهل العلم بعضهم بعضا. فإن ابن معمر رحمه الله تعالى رأى هذا الكلام صدقا فذكر سياقه ولا يسمى هذا سرقة كما درج عليه المتأخرون بل هذا من المعاني الصحيحة التي يتطابق أهل العلم على إقرارها. نعم. أحسن الله إليكم. وقل وكل ما في الكتاب والسنة من الأدلة الدالة على قربه وما يأتي لا ينافي ما ذكر من علوه وفوق يده فإنه سبحانه وعلي علي في دنوه قريب في علوه. وقد أجمع سلف الأمة على أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه وهو مع خلقه بعلمه أينما كانوا يعلم ما هم عاملون. وقال حنبل بن إسحاق قيل لأبي عبد الله ما معنى وهو معكم أينما كنتم قال علمه محيط بالكل ورب على العرش بلا حد ولا صفة. وسيأتي كلام عن زيادة عليه من كلام الإمام أحمد وغيره إن شاء الله تعالى. وأما الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فكثيرة جدا من ما رواه مسلم في صحيح وأبو داود والنسائي وغيرهم عن معاوية بن الحكم السلمي قال لطمت جارية لي فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها قال بل أتني بها قال فجئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أين الله فقالت في السماء فقال فمن أنا قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعتقها فإنها مؤمنة. وفي الحديث مسألتان إحداهما قول الرجل لغيره أين الله وثانيهما قول المسؤول في السماء فمن أنكر هاتين المسألتين فإنما ينكر على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه فائدة مسألتان في حديث أين الله مسألتان عظيمتان في حديث أين الله. المسألة الأولى قال قول الرجل لغيره أين الله يعني جواز ذلك وثانيهما قول المسؤول في السماء يعني جوابا لذلك. وأشار إلى هاتين المسألتين الذهبي في كتاب العلوم فإنه لما ذكر هذا الحديث نبه إلى أن فيه مسألتين هما هاتان المسألتان. أحسن الله إليكم. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت زينب تفخر على زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. وفي لفظ آخر كتب في كتاب على نفسه فهو موضوع عنده إن رحمتي تغلب غضبي. وفي لفظ فهو مكتوب عنده فوق العرش. وهذه الألفاظ كلها في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الرب وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي يقول تركنا وهم يصلون وأتينا وهم يصلون. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء جاء رحمتك في الأرض واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفا من شفائك على هذا الوجع على هذا الوجع فيبرأ أخرجه أبو داود. قوله على هذا الوجع يجوز فيه على هذا الوجع وعلى هذا الوجع، فالوجع يعني المرض والوجع يعني المريض. الله عليكم. وفي الصحيحين في قصة المعراج وهي متواترة وتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم وتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم السماوات سماء سماء حتى انتهى إلى ربه تعالى فقربه وأدناه وفرض عليه خمسين صلاة فلم يزل يتردد بين موسى وبين ربه ينزل من عند ربه إلى موسى فيسأله كم فرض عليك فيخبره فيقول ارجع إلى ربك فسله التخفيف. وذكر البخاري في كتاب التوحيد من صحيح حديث أنس حديث الإسراء وقال فيه ثم على به جبريل فوق ذلك بما لا يعلم إلا الله حتى جاوز سدرة المنتهى وذن الجبار رب العزة فتدل حتى كان قاب قوسين وذن فأوحى إليه فيما أوحى خمسين صلاة كل يوم وليلة ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتبسه موسى فقال يا محمد ماذا عهد إليك ربك قال عهد إلي خمسين صلاة كل يوم وليلة قال إن أمتك لا تستطيع ذلك فارجع فليخفف عنك ربك. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره فأشار عليه جبريل والنعم إن شئت فعل به يا جبار تبارك وتعالى فقال وهو في مكان يا رب خفف عنا وذكر الحديث. ولما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم وتغلم أموالهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة. وفي لفظ من فوق سبع سماوات وأصل قصتي في الصحيحين وهذا سياق لمحمد بن إسحاق في المغازي. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد قال بعث علي بن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذو هيبة في أديم مقروض لم تحصن من ترابها في أديم مقروض بالضاء أخت الطاء لا بالضاد أخت الصاد مقروض في أديم مقروض. والأديم هو الجن والمقروض هو المدبوغ بالقرض والمقروض هو المدبوغ بالقرض والقرض شجر من شجر البرية يؤخذ حبه وورقه وتدبغ بها الجلود. وأما مقروض بالضاد فمعناه إيش؟ مقطوع منه يعني القرض القطع. أحسن الله عليكم. قال بعث علي بن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في أبي من مقروض لم تحصل من ترابها قال فقسمها بين أربعة بين عينة بن حصن ابن بدر والأقرع بن حابس وزيد الخيل والرابع إما عن قامة وإما عن الطفيل فقال رجل من أصحابي كنا أحق بهذا من هؤلاء فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمن من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وفي سنن أبي داود من حديث جبير بن مطعم قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت الأنفس وجاء العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بلياليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. فقال ويحك أتدري ما الله إن شأنه أعظم من ذلك أنه يستشفع به على أحد من خلقه إنه لفوق السماوات على عرش وإنه عليه لهكذا وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. وقد ساق الذهبي وهذا الحديث في كتاب العلوم من رواية محمد بن إسحاق. ثم قال هذا حديث غريب جدا وابن إسحاق حجة في المغازي إذا أسند وله مناكير وعجائب فالله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أم لا. وقوله وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب أي يصوت به صوتا كصوت الرحل وهو مقعد الرجل من الدابة كصوت الرحل وهو مقعد الرجل من الدابة إذا قعد عليه. وهذا الحديث يسمى حديث الأطير وفيه ضعف ومن أثبته من أهل السنة يريدون ما فيه من المعنى وهو علو الله سبحانه وتعالى. وأما من جهة الرواية فمنهم من أشار إلى ضعفه وصنف ابن عساكر كتابا اسمه بيان التخليق الواقع في حديث الأطير وكلام ابن عساكر فيه يقبل من جهة الحديثية. أما من جهة المعاني فإن ابن عساكر متناقض في هذا الباب وقد تقلد قول جماعة من المتكلمين من الأشاعرة ممن يعظمه. ولابن عبد الهادي الصغير كتاب في الرد عليه اسمه جمع الجيوش والدساكر في الرد على ابن عساكر أي في أبواب الاعتقاد في كتاب تبيين كذب المفتري وغيره. وقوله ابن إسحاق حجة في المغازي إذا أسند أي عمدة فيها وله مناكير وعجائب يعني في غير ذلك. فابن إسحاق عمدة في المغازي وأما إذا روى في الأحكام أو في الاعتقاد فإنه له أخطاء فيها. نعم. أحسن الله إليكم. الله عز وجل ليس كمثله شيء جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غيره ولا أطيط الواقع بذات العرش من جنس الأطيط الحاصل في الرحل فذاك صفة للرحل والعمل العرش وما عاد الله ينعوده صفة الله عز وجل. ثم لفظ الأطيط لم يأتي به نص ثابت وقولنا في هذه الأحاديث إنا نؤمن بما صح منها. هذه الجملة من أنفع ما يكون في بيان الأطيط ومعناه وأن الأطيط ليس صفة لله عز وجل وإنما هو صفة للرحل وللعرش ولذلك قالوا معاذ الله أن نعده صفة لله. ثم لفظ الأطيط لم يأتي به نص ثابت فهذه فيه فائدة في معنى الأطيط وهل هو صفة لله. الصفحة 66 في معنى الأطيط الوارد في الحديث وهل هو صفة لله. نعم. أحسن الله إليكم. وقولنا في هذه الأحاديث إن نؤمن بما صح منها وبما اتفق السلف على إمراره وإقراره فأما ما في إسناده ما قال واختلف العلماء في قبوله وتأويله فإننا لا نتعرض له بتقرير بل نضيف في الجملة ونبين حالا. وهذا الحديث إنما سقناه لما فيه مما تواتر من علو الله على عرشه مما يوافق آيات الكتاب وفي سنن أبي داود قال فأما ما في إسناده مقال واختلف العلماء في قبوله وتأويله فإنا لا نتعرض له بتقرير بل نرويه في الجملة ونبين حاله. وهذا الحديث إنما سقناه لما فيه مما تواتر من علو الله على العرش في هذه الجملة فائدة جليلة في وجه ذكر الأحاديث الضعيفة في أبواب الاعتقاد وبيان ما يجب فيها لأنه قال قال لا نتعرض له بتقرير، يعني بمزيد بيان لمعناه، بل نرويه في الجملة ونبين حاله، يعني نذكره مرويا في جملة غيره ونبين حاله. وهذا الحديث إنما سقناه لما فيه مما تواتر من علو الله على عرشه، أي إذا كان الأصل الكلي للمعتقد ثابتا ساغ أن تذكر فيه الأحاديث الضعيفة، فعلو الله سبحانه وتعالى ثابت، فذكر الأحاديث الضعيفة في ذلك تبعا للآيات والأحاديث الصحيحة هذا من طريقة أهل الحديث والسنة، فإنهم يذكرون في ذلك جملة المروي لأمرين: أحدهما أن هذا الحديث الضعيف ربما يكون مما تنوزع في ضعفه فأنت تقول بضعفه وغيرك يقول بثبوته، والآخر أن الحديث الضعيف لا يقطع بكذب ناقله وإنما حكم بضعفه صيانة للمقام النبوي أن ينسب إليه شيء لا يقطع بثبوته عنه. نعم. أحسن الله إليكم. وفي سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد من حديث عباس بن عبد المطلب قال: كنت جالسا بالبطحاء في إصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر السحابة فنظر إليه فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب. قال: والمزن؟ قال: والمزن. قال: والعنان؟ قالوا: والعنان. قال: هل تدرون بعد ما هل تدرون بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: إن بعد ما بينهما إما واحدة وإما اثنتان أو 73 سنة، ثم السماء فوقها كذلك حتى عد 7 سماوات، ثم فوق السابعة بحر بين أسفل وأعلاه مثل ما بين السماء إلى السماء، ثم فوق ذلك 8 أوعاء بين أضلافهم وركبهم مثل ما بين السماء بين أضلافهم وركبهم أضلافهم وركبهم بين أضلافهم وركبهم مثل ما بين السماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش أسفل وعلم مثل ما بين السماء إلى سماء، ثم الله عز وجل فوق ذلك وليس يقف عليه شيء من أعمال بني آدم. وفي مسند الإمام أحمد في من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء أعجمية فقال: يا رسول الله، إن علي رقبة مؤمنة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فأشار بأصبعها السبابة إلى السماء، فقال لها: من أنا؟ فأشار بأصبعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء، أي أنت رسول الله؟ فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. وفي جامع الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحم يرحمهم الرحمة، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح. وفي جامع الترمذي أيضا عن عمران بن حصين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه حصين: كم تعبد اليوم إلها؟ قال: 7 و6 في الأرض وواحد في السماء. قال: فمن الذي تعود لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: يا حصين، أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين ينفعانك. قال: فلما أسلم حصين قال: يا رسول الله، يعلم الكلمتين اللتين وعدتني. قال: قل: اللهم أهمني رشدي وقني شر نفسي. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتاب عليه إلا كان الذي في السماء ساقطا عليها حتى يرضى عنها. وفي حديث الشفاعة الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأدخل على ربي تبارك وتعالى وعلى عرشي. وذكر الحديث وفي هذا الفاظ البخاري: فأستأذن على ربي في داري فيؤذن لي عليه. وصح عن أبي هريرة بإسناد مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارة يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر جلسوا معهم، فإذا تفرقوا صعدوا إلى ربهم. وأصل الحديث في صحيح مسلم ولفظه: فإذا تفرقوا صعدوا إلى السماء فيسألهم الله عز وجل هو أعلم بهم من أين جئتم. الحديث والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا لا يتسع هذا الجواب لبسطها. وفيما ذكرنا كفاية لمن هداه الله وألهمه رشده، ومن أراد الله فتنته فلا حيلة فيه، فلا تزيد كثرة الأدلة إلا حيرة وضلالا، كما قال تعالى: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال جل ذكره يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. وقال تبارك وتعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال سبحانه وتعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. هذه الجملة الأخيرة فيها فائدة عظيمة وهي بيان المنتفع بكثرة الأدلة الثامنة والستين والتاسعة والستين كما قال رحمه الله وفيما ذكرنا كفاية لمن هداه الله وألهمه رشده. وأما من أراد الله فتنته فلا حيلة فيه فلا تزيده كثرة الأدلة إلا حيرة وضلالة. أحسن الله إليكم. المقصود أن نصوص الكتاب والسنة قد نطقت بما بلغ تواترت بإثبات علو الله على خلقه وأنه فوق السماوات مستوي على عرشه سواء يليق بجلاله لا يعلم كيفيته إلا هو فإن قال السائل كيف استوى على عرشه قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيره والاستواء معلوم والكيف مجهول ولمن به واجب والسؤال عنه والسؤال عن الكيفية بدعة. وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا قيل له كيف هو فإذا قال أنا لا أعلم كيفيته قيل ونحن لا نعلم كيفية كيف نزوله إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف وفرع له فكيف تطالبني بكيفية استواء على عرشه وتكليمه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية ذاته. وإذا كنت تقر بأن له ذات حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء فاستواه ونزول وكلامه ثابت في نفس الأمر ولا يشابهها ولا يشابهه في استواء المخلوقين وكلامهم ونزولهم فإنه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله إذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل سير الصفات فإن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات فإذا كانت ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين فصفات الخالق لا تشبه صفات المخلوقين. هذه الجملة سبق الإشارة إليها عند الصفحة 15 بيان معنى قولهم الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. قلنا وانظر أيضا 37 و 47 و 69 يعني هذا الموضع 69 إلى 70. أحسن الله إليكم. وكثير من الناس يتوهم في كثير من الصفات وأكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في محاذير منها أنه مثل ما فهم من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل ومنها أن ينفي تلك الصفات عن الله بلا علم فيكون معطلا لما يستحقه الرب من صفات الكمال ونعوت الجلال فيكون قد عطل ما أثبته الله ورسوله من صفات الإلهية اللائقة بجلال الله وعظمته ومنها أن يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الجمادات وصفات المعدومات فيكون قد عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب ومثله بالنقوصات والمعدومات وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات وجعل مدلولها والتمثيل بالمخلوقات فجمع في الله وفي كلام الله من التعطيل والتمثيل فيكون موحدا في أسماء وآياته ومثال ذلك أن النصوص كلها قد دلت على وصف الإله تبارك وتعالى بفوقية وعلوه على المخلوقات واستوائه على عرشه وليس في كتاب الله والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارج عنه ولا مباينه ولا مداخله فيظن المتوهم أنه إذا وصف الله تعالى بالاستواء على عرشه كان الاستواء كاستواء الإنسان على ظهر الفلك والأنعام كقوله وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم فيخيل لهذا الجاهل بالله وصفاته أنه إذا كان مستويا على عرش كان محتاجا إليه كحاجة مستوي على الفلك والأنعام تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا بل هو غني عن العرش وغيره

فهو جهمي، فإن الذي أقره الله في فطر عباده وجب له علي أن ربه فوق سماواته. وقد جمع العلماء في هذا الباب مصنفات كبارا وصغارا، وسنذكر بعض ألفاظهم في آخر هذه الفتوى إن شاء الله تعالى. وليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله ولا على أحد من سلف الأمة ولا من لا من الصحابة ولا من التابعين ولا على أئمة الدين حرف واحد يخالف ذلك، ولم يقل أحد من قط إن الله ليس في السماء ولا أنه ليس على العرش ولا أنه في كل مكان ولا أنه داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل، ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوها. بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقول: اللهم هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول: اللهم اشهد. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا الحديث. وأعلم أن كثيرا من المتأخرين يقول هذا مذهب السلف في آيات الصفات وأحاديثها إقرارها على ما جاءت مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وهذا لفظ مجمل، فإن قول القائل ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوق وصفات المحدثين، فلا شك أن هذا غير مراد، وإن قال هذا فقد أصاب، لكن أخطأ في إطلاق القول أن هذا ظاهر النصوص، فإن هذا ليس هو الظاهر، فإن إيماننا بما ثبت من نعوته كإيماننا بالذات المقدسة إذ الصفة تابعة للموصوف، فنعقل وجود الباري وننزه ذاته المقدسة عن الأشباه من غير أن نتعقل الماهية. فكذلك القول في صفات نؤمن بها ونعقل وجودها ونعلمها بالجملة من غير أن نتعقلها أو نشبهها أو نشبهها أو نشبهها أو نكيفها أو نمثل بصفات خلقه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلا نقول إن معنى اليد والقدرة ولا أن معنى الاستواء ولا الاستيلاء فلا نقول إن معنى اليد القدرة ولا أن معنى الاستواء الاستيلاء ولا معنى نزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا نزول رحمته ونحو ذلك، بل نؤمن بأنها صفات حقيقة، والكلام فيها ككلام في الذات يحتذى فيه حذو، فإذا كانت الذات تثبت إثبات وجود لا إثبات كفية، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية. في الصفحة الماضية فائدة في بيان معنى إن أدلة الصفات ظاهرها غير مراد ومن ظن أن نصوص الصفات لا يعقل معناها ولا يدرى ما أراد الله ورسوله منها، ولكن يقرأ ألفاظا لا معاني لها ويعلم أن لها تأويلا لا يعلمه إلا الله، وأن بمنزلة كافها يا عين صاد حميم عين سين قاف ألف لام ميم صاد. وظن أن هذه الطريقة السلف. هذه كلها في آية واحدة؟ لازم تفصل بين أعيد بمنزلتي. وأن بمنزلة قوله كافها يا عين صاد وقوله حميم وقوله عين سين قاف وقوله ألف لام ميم صاد. وظن أن هذه طريقة السلف وأنهم لم يكونوا يعرفون حقائق الأسماء والصفات ولا يعلمون حقيقة قول ولا قول جميع قبضته يوم القيامة والسماوات مطيات بيمينه وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وقولها الرحمن على العرش استوى ونحو ذلك. فهذا الظن من أجهل الناس بعقيدة السلف، وهذا الظن يتضمن استجهال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة، وأنهم كانوا يقرؤون هذه الآيات ويرون حديث النزول وأمثاله ولا يعرفون معنى ذلك ولا ما أريد به. ولازم هذا الظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بذلك ولا يعرف معناه، فمن ظن أن هذه عقيدة السلف فقد أخطأ في ذلك خطأ بينا. بل السلف رضي الله عنهم أثبتوا لله حقائق الأسماء والصفات ونفوا عنه مماثلة المخلوقات، فكان مذهبهم مذهب بين مذهبين وهدى بين ضلالين، خرج من مذهب المعطلين والمشبهين، كما خرج اللبن من بين فرث ودم اللبن خالصا سائغا للشاربين. وقالوا نصف الله بما وصف بنفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل، فالطريقاتنا إثبات حقائق الأسماء والصفات ونفي مشابهة المخلوقات. فلا نعطل ولا نمثل ولا نؤول ولا نقول ليس لله يدان ولا وجه ولا سمع ولا بصر، ولا نقول له يد كأيدي المخلوقين، ولا أن له وجه كوجوههم، ولا سمع وبصر كأسماء وأبصار، بل نقول له ذات حقيقة ليست كالذوات، وله صفات حقيقة لا مجازا ليست كصفات المخلوقين. فكذلك قولنا في وجهه ويديه وكلامه واستوائه. هذه الجملة من القول تلحق بالفائدة المتقدمة الصفحة 39، إبطال دعوى أن القرون الفاضلة لم يكونوا عالمين بباب الإيمان بالله والعلم به. إبطال دعوى أن القرون الفاضلة لم يكونوا عالمين بباب الإيمان بالله والعلم به، فيلحق بها أيضا صفحة 76 و77. وهذا آخر هذا المجلس، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.